جاء في وخير سعيدي. نحن أربعين عاما على خير جوار بين اثنتين وودي. لا كل العهد لا يزيد على العشرين، خلي حسابه ولا تعدي. اسمعي زينبي، اسمعي يا حبيبتي، لك هذا الدبوس. لي أنا بعدي. أنا أعطيت كل صاحبة شيئا وأنصفت في الوصية جهدي. ما يقول الجيران زينب عني؟ اتركيه، لا تحفلي بالرد. يقولون في أمر الكثير وشغلهم حديث زواج. يقولون إني قد تزوجت رفاعة وإني واريت التراب رفاقي، وما أنا عزريل وليس بمالي تزوجت، لكن كان ذاك بمالي وتلك فدادين ثلاثين كلما ولا رجال بإنني برجال. فما أكثر عشاقي وما أكثر خطابي، ولولا المال ما جاءوا أدلاء إلى بابي. لست ما عشت ناسية، لست أسلو حياتية، أول البخت مصطفى، مصطفى نسارية. نخلة المرج ماشية رحمة الله علي. لم يكن يطلب مالي، تلك أمسيتي وهي جنون للرجال. لم يوما ببالي، لم يكن يعلم بذلك سوى قبض الإجارة. جعل الله تعالى جنة الخلد قرارا. مات فكدت أموت حزنا، وكان عمري 20 عام. ثم تزوجت بعد 5 من ذا يعرف علتي حرامة. أجل تعيشينا وتدفنينا حتى تصيبي منهم البنين. وزوجي الثاني علي ولم يكن يصلح لي، يا ليتاني لم أقبالي. ذاك لمالي اختارني، واخترته لمالي، ما كان إلا مفلسا. يرحمه الله، وكان ذا وخر، وكان إن يقعد وإن يكون نخر، وإن مشى تخرج أصوات أخر. يرحمه الله، لقد عشنا معا من السنين الصاخبات 4، ثم مضى لربه لا رجع. رحمة الله عليه، جن بالنسل بنونا، ثم لما مات ما خلف لي إلا ديونا. ومات لم تبكه عيوني، وكان عمري 20 عاما. ثم تزوجت من سواه، من ذا يرى فعلتي حرام. أجل تعيشين وتدفنين حتى تصيبي منهم البنين. ولست أنسى زوجي الرابع، لا نافعا كان ولا شافعا، قالوا أديب لم يروا مثله، ولقبوه الكاتب البارع. قد زينوه لي فاخترته، ما اخترت إلا عاطلا ضائعا، رائح أكثر الزمان على الصحف مغتادي، يكتب اليوم في اللواء وغدا في المؤياد، ليله أو نهاره فارغ الجيب واليد. ويعجبني عند المباهات قوله، بنيت فلانا أو هدمت فلانا. وقد يصبح المبني أوضع منزلا، وقد يصبح المهدوم أرفع شانا. رحمة الله علي، كان لا يحقر مالا، كان إن أفلس لا يسألني إلا ريالا. ثم تزوجت بيزباشي قمر، نهك ما شاء هواه وأمر. لقد وددت أنه زوج العمر. لا عفى الله عنه، لا غفر الله له، لا ارتاق لرتبة صاغي. لا عفى الله عنه، قد كان لصا، لم يردني لكن أراد مصاغي. وطالما زين لي أنني أبيع أو أرهن أصياني من أجل يزباشي، لقد ضل. لا، لا أشتري جيشا بفذاني. لحاه الله كان منى فؤادي وفاكهتي وريحاني وراحي، وكنت أحبه ويحب طيني ويحلم بالقلادة والوشاح، وكان مقامرا شريب خمر يجيء البيت في ضوء الصباح، يكاد إذا تورط في قمار يقامر بالنجوم وبالسلاح. عشنا ثلاثا ثم افترقنا، وكان عمري 20 عاما. طلقني فالتمست زوجا. من ذا يرى فعلتي حراما؟ أجل، تعيشين وتدفنين حتى تصيبي منهم البنين. وعشت 2 عامين دون زوج، ثم تزوجت بالموظف. لم أنساه منذ مات يوما. ما كان أبهى، ما كان أظرف، كان خفيفا وكان حلوا ومن نسيم الربيع ألطف. ما كنت أدري إذا تولى أديبه أم قفاه أنظف. يرحمه الله مات ما وجدوا في جيبه غير قطعتي ذهب وسبحة من خزانتي سرقت، كانت على الرف من وفاة أبي. وسعت في دفنه ومأتمه ولم أضيق عليه في رجب. رحمة الله عليه كان جخاخا كبيرا، كل يوم يدع البيت رئيسا أو وزيرا، ثم لا يرجع لي إلا كما كان صغيرا. رحمة الله عليه كان مشغولا بطيني، كل يوم بزبون أو بسمسار يجيني، وفداديني عندي هي في الحفظ كديني. ما كان في وجنتي يقبلني، بل همه في يدي يقبلها، وعينه في خواتمي أبدا يحدث النفس كيف ينشلها. ثم اقترنت بفقيه عالم في البلد، لا في الشيوخ القدماء ولا الشيوخ الجدد، كهل أخو 50 لكن في نشاط الأمراض. عرفته، ذاك الفقيه الشيخ عبد الصمد، قد كان في الخط وجيها ومقبل اليد، وكل من مر به خاطبه بسيدي. يرحمه الله لقد أدبني حتى عرفت كيف تخضع النساء. أنت أجل، أدبني بيده ورجله وبالعصا. كيف مات؟ رأى غبارا عالقا بجبهتي ولم أكن أعلم من أين أتى، فقال: هذا الطرب من نافذة، من كنت منها تنظرين يا ترى؟ وهذا، حتى خفت أن يقتلني، وشمر الذيل وجرد العصا، وجاء بالنجار من ساعتي، سد الشبابيك وسمر الكوة، فقلت: يهواني وتلك غيرته. يا حبذا الزوج الغيور حبذا. وقبله لم أرى من غار ولا من ظن في قلبي لغيره هوى. يرحمه الله لقد مات على سحري ونحري بعدما صلى الضحى، مات ولم يرقد له جنب ولا بدت عليه علة ولا اشتكى. رحمة الله عليه لم يكن فمه يذكر أبعاديتي، وإذا ما جاءني أو جئته لم يقلب عينه في صيغتي، لكنه منذ كنا ما حل عقدة كيسه، يفضل الأكل من غير ماله وفلوسه، كأن الأزهر المعمور بيتي، هناك جراية وهنا جراية. خلف الشيخ من الأولاد ما يملأ حارة، قسمت ثروته فيهم فنال الطفل بارا. عشت مع الشيخ نص عام وكان عمري 20 عاما، ومات فاختارني سواه. من ذا يرى فعلتي حراما؟ أجل تعيشين وتدفنين حتى تصيبي منهم البنين. أتذكرين بعده من جاء بيتي يخطب؟ من ذاك؟ من؟ إيه؟ أنت التي جئت به يا زينب؟ مهدي المقاول السري الممتلي من الذهب، قد ذهب الله به. أجل إلى النار ذهب. لم ينس أن يذكر أبعديتي. ما للغبي ولصين ما له، ولم يكن عند الطعام يستاحي، يأكل مالي ويعد ما له. يرحمه الله، وإن لم أرى لون قرشه. عشت سنتين معه لم أنتفع بفرشه، لو لم يمت لمت من جخته وفشه. كأنما تسربت عمارة في كرشه، يدب كالحلوف في خروجه من قشه. وما استرحت ليلة من طحنه ودشه، ومن تلال جيريه، ومن جبال دبشه. ظللت عامين في بلاء، وكان عمري 20 عاما. ومات مهدي فاعتدت عنه. من ذا يرى فعلتي حراما؟ أجل تعيشين وتدفنين حتى تصيب منهم البنين. ثم اقترنت بمحام عاطل، شرب خمر يحتسيها في الضحى، قلت دعاويه وقل ماله، وأصبح المكتب منه قد خالى. هدى ضلال. أين أنت يا هدى؟ أين العجوز؟ أين جدتي هدى؟ وهنكد زينب وضحية، لقد أتى، لم أدري من أين أتى، يشتم في السلم. خليه دعي، لا تفرديه غير سكران هذا. رأيته. وكيف؟ من تحت، وقد كان من السقف أطل وانحنى، وكانت الحارة منا امتلأت، فأرسل القيء علينا ورمى. القيء؟ ماذا قلت؟ قلت ما رأت عيني وما مر على رأسي وما. هدى عبوس الناس، أنت قردة خطوطك الوحل وكحلك العمى. سمعت يا زينب؟ خليه داعي، لا تفرديه غير سكران هذا. ومرة جاء أبا الليفي ضحى، أذن في الناس يصلون العشاء، فضيحة في الخط. وفضيحة ما شاهدوا في الحنفي مثلها. هدى تعالي، دعتي خطباري، عندي لك النعل وهذه العصا. سمعت يا زينب؟ خليه داعي، لا تفرديه غير سكران هذا. دعيه يهدي ما يشاء، غدا ترين زينب، ففي غد لي وله شأن غدا يؤدب. وما الذي عزمت يا حبيبتي أن تصنعي؟ أقذف في القسم به وأشتاكي وأدعي، إن رجال القسم والنائب والقاضي معي. لتندمن يا لكع، يا من يقوم ويقع. ماذا سمعت؟ الآن يا جميزة الخط أريكي من أنا. حبيبتي اسمعي، تعالي اهربي معي. أنا؟ اسمعي، دعيه. لا دعيه يا هدى، دعي، لا تغضبيه، إنه ممتلئ ليس يعي. هدى هدى، أين هدى؟ أين العبوس البريء؟ أين مضيت بومتي؟ أين ذهبت خفتي؟ خداك ضبع ثاني خدع أسد، وأذناك عقربان وحاجبك والخطوط فيهما كدودتين فضة من الدماء وبين عينيك نفار وجد عينا هناك أصمت عينا دعيني دعيني أقطع عليه حذاء وأجزي الوقاح على ذنبه دعيني أضربه حتى يفيق فلا بد زينب من ضربه قد جاء هيا نتقي جنونه وهوسه ففي يمينه العصا وفي الشمال المكناسة سكران يضرب إذا لنهرب هلم زينب هذه حجرة نومي أسرعي زينب فيها نحن يا زينب لا نكبح سكران شفيرة هذا ذاك الفدادين هنا فكر في تيني من لي بالزبرجدي من لي بالزمرد يا ليت ذاك في يدي سمعتي عبد المنعم قد هام في خواتيمي زينب انظري ما الذي صنع جاء حجرة سم فاتضع فلندعه في النوم فلندع الآن استودعك الله هدى محفوظة لا تهمليني زينب لا تهمليني زينب لا تهمليني الصوت ما أسمعه من يا ترى ما هذه الضجة في السلم هذا خطوتي وكحلي وتلك صبغة شعري لم أنس حمرة خدي لم أنس زينة صدري وهذا الثوب ما أبهى وهذا الخف ما أحسن ومنديلي على رأسي ما أحلى وما أزين وهذه خواتمي بها يدي مرصعة وهذه قلائدي في لبتي ملمعة اقترع الصوت وتلك أرجله تدب عند الباب من؟ هل ادخلوا؟ ادخلن أهلا وسهلا ومرحبا بالحبائب صباح الخير يا عمتو صبحتن بالخير خديجة ابنتي هنا هذا هو التفضل إن أنا بالعمتي لم أسأل فعن من أسأل أنت ابنتي ستأخذين خاتم الزمردة اليوم يا عمتو لا متى إذا متى غدا من بعد موتي لا تموتي أنا عمتي الفدا وأنت يا أسمى إذا مت غدا أخذت هذا الخاتم الزبرجدة لا كان يا عمة عشت الأبد أسماء يا عمة مخطوبة لمن؟ لشيخ عمدة في الصعيد حذاري يا أسماء أن تفعلي أنا أبي يختار لي من يريد قولي له العمدة جربته أقول من يسمع أو من يعي إن أبي صعب ولا أكتاري إذا دعيني أنا أفعل دعي وأنت يا ابنتي خطبت من زمن من زمن تبارك الله لمن لضابط في الجيش ضابط أجل أحسنتي أحسنتي تخيرت الرجل ما اخترت يا عمتي ولكن أبي وأمي تخيرا لي بنات مصر يخطب لكن لا يتناقشن في الرجال نباع يا عمتي ونشرى ما نحن إلا عروض مالي وكيف أختك ذنبا تقبل اليد عشتي. مخطوبة هي أيضا. ماذا تقولين بنتي؟ من الكبيرة بامبا أم الكبيرة أنت؟ عمرك بالتخمين. لست خالتي مخممة. في رجب الذي مضى أتممت 20 سنة. عشرون أنت يا بناتي؟ إذا فما عمري أنا؟ 60 يا خالة. صح، لم أرى منك أرعنة. 50 يا سيدتي. كذبت كذبا بينة. إذا ففي 20 يا خالة أنت وأنا. هذا الحديث عبث، خذي بنا في غيره. كل امرئ داخلها برزقه وعمره. اسكتي أسماء، خلي السن، ما هذا الفضول؟ هي يا خالته حمقى، ليس تدري ما تقول. أنت يا خالته في وجهك قد خط القبول. لا نشيب، لا اسفرار، لا غضون، لا ذبول. سمعت يا أسماء؟ علميها ما القول. بل أنت علمينا. صن جمال الوجوه صونا، فالسن بالوجه للسنين. يا ساتر، ما ذاك عند الباب؟ صوت رجلي. سيدتي ادخلوا. الماز ادخلي. الماز اغى. سيدتي. يا مرحبا يا مرحبا. ارسلتني هرم الباشا. ها؟ اعد. ارسلتني هرم الباشا اليك. هذا اغى الباشا، اقترب. ماذا وراء القادم؟ اهمل يا سيدتي تهية هواني. بالله الماز، الا جلست بالقرب مني. تحب بني؟ فجرب بن السرايا وبني. ما للهوانم الماز ليس يسألن عني؟ نسيت يا سيدتي أمس أما كنا هنا؟ ومن أنا حتى تزورني الشموس؟ من أنا؟ واليوم يا سيدتي أرسلتني بالمركبة. جئت إذا في طلبي. أجل، وتهت العربة. أيتهن يا أغا؟ فيكتوريا المكفلة ذات الرفارف الخفاف والستور المزدلة. ركوبة الهانم في الأعياد والمواسم. إلى السرايات من الإنشاء إلى الهياسم. الجوانسي هناك، أسمى انظريه. انظري يا خديجة الفرجية، انظري إقباله، ما أجمل هذه الفرجية. انظري شالي أسمى كيف حل كتفي. ثم انظر هناك يا بنتي فوق الكنبة، مروحة من النعام بيد مذهبة. وخلي هناك لي مروحة هاجا وأخرى كلها من الصدف. أسماء أختي، أجلس أن نعمل من مراوح؟ ما تصنعين خالتي بهذه المراوح؟ أنا ابنتي مولعة بها وبالروائح. ذكرتني أسماء، لا تنسي الورد على الرف ولا الياسمين. خالة ماذا؟ كل شيء عندي. أأنت سمعان أم الموارد؟ أسماء تعالي انظري. كيف ترين رجلي؟ هذا الحذاء هل ترى يليق للفيكتورية؟ خالة لا تبدلي. هذا الحذاء مملكة. الله يا بنيتي يطرح فيك البركة. الماز هيا ننطلق، طال وقوف العربة. لا أحد في الخط إلا استوقفته العربة، فحارة قائمة وحارة منقلبة. سيدتي لا تخافي، مركبتي لا تهز. الماز أنت ظريف ومركباتك عز. قد آن أن أجيب دعوة الآغا. هيا ابنتي، هيا البساني. أنت ابنتي وهذه فتاتي، بنات جاراتي وصاحباتي. إذا حرمت النسل هن بناتي. وكل ما فوق صدري وفي يدي من مصاغي وكل شيء ببيتي لكن بعد دماغي. الفصل الثاني. في قاعة الدار عبد المنعم يتناول طعام الفطور. حلمي تعالى تعالى يا ابني اصعدي تعالى تعالى قرب جلتة تعالى ها هنا اقعدي. صبحت بالخير. اهلا. يا صبحتك السعادة. هذا الفطور سيدي بصحة وعافية. تعال جرب هذه الصناعة. لقد أكلت الفول منذ ساعة. تلك بضاعة وذي بضاعة. الفول يا سيدي لذيذ. الفول من حارة النصارى والعيش من مخبز الرمال. والزيت من معمل البدارة. بدارة؟ ما تلك؟ لا تلك سوق قد سمعنا بها ولا تلك حارة. وليمونك يا هانم. كالشاهد وكالسكر. ومن أين به جيئة؟ من الجنة والكوثر. الفول يا حلمي لذيذ. فقل وخلي ما تسمع من دشيها. فما على الدنيا سوى أكلها ولا على الأرض سوى فرشها. كل كل كل ولا تصغي لها فإنها ممخرقة وكل شيء لم يكن قادرة أن تخلقها. لا أيها الفاضل لا، ما أنا بالمحامية أثير من شقشقة زوباعة في آنية. وما ذاك يا سيدي في يديك؟ ألذ من اللبن المزبد. زبيب على الريق. لا يا غبي، على الفول. أفظع يا سيدي. نحن يا حلمي هلكنا، أصبح المنزل حانة، صار لا يكفي المحامي كل يوم جمدانا. العوافي. صوت لدى الباب. هذه زينب جارتي، تعالي تعالي، خبئ الخمرة، أخفنا أنت فيه. دعني دعني، ما لكن ومالي. ادخلي جارتي ادخلي، هاي خشي، خبئ الخمرة. اتركيني وحالي. ادخلي زينب ادخلي لا تهابي. من هنا؟ قد سمعت صوت رجال. الأفندي وسكرتير الأفندي. ادخلي لا غريبة زينب عندي. الأفندي وتقولين ادخلي؟ ادخلي، ليس سواه ها هنا. ما الذي تخشين يا أخت؟ ادخلي. لا دعيني، أنا لم أنسى العصا. صباح الخير يا هانم. من؟ صبحت بالخير. هذا أغلبها شاءتا، وفيما جاء يا ترى؟ ارمي الزبيب من يديك فهو من أهل الطوقة. لينصرف لشأنه، فما له وما لنا. ارمي الزبيب قلت. لا يستهزئ الناس بنا. قم امضي حلمي بالزبيب، بل به أمضي أنا. سيدتي عندك ناس. ما سوى زوجي هنا. عافية يا سيدي، هذا فطور أم غدا؟ إذن تفضل قل معي. فول لذيذ يا أغا. بصحة يا سيدي، أكلت من وقت مضى. لا لا لا، بل ادخل يا أغا، ادخل مكانا غير ذا. هذا المكان قذر، خذيه سم يا هدى. يا هبذا المجلس، لولا شغل داعٍ لقضيت النهار هنا. وما الذي يشغلك الآن؟ وما يعنيك يا أحمق من شأن الأغا؟ الأغوات تنقضي أعمارهم بين السرايات هناك وهنا. اتركه يمضي يا غبي، فلا أريده هنا. أنت ظريف يا أخي. أنت الظريف لا أنا. ما اسم أخينا؟ ذاك حلمي كاتبي. السكرتير؟ مرحبا يا مرحبا، والآن في غراسة الله. انتظر يا سيدي. دعوه، انتظر نخرج معه. وأين يا حلمي؟ أشيع الأغا. لا سيدي بالله. لا لا بلق. لا، دي كلمة يا سيدي أقولها للهانمي. اذهبي مع الأغا هدى. يا سيدي الهانم أختي، لا تخف. انظر إليه ما أخفه دما. امضي هدى، هل أمي شيعي الأغا؟ الأخت يا هدى تشيع الأخ. هيا هيا يا أغا هيا. الحمد لله على نعمته، زال العناء. أشربها، فلا هدى ولا الطواشي هنا. لي ساعات ما ذاقها أنفي ولا ذاق فمي. حتى لكدت من ظمي أشربها بقدمي. حرمت منها ساعة وأنت كنت السبب. سبحان من لم يعطك الفهم وأعطاك الغبا. الآن تأتي هدى، فكن فاطنا حلمي، وكن ثعلبا، وكن حذرا. إن هدى ذئبة. علي أحل، سوف ترى ما أكون، سوف ترى. ما ذاك أول نصب جربت فيه صبيك؟ احفظ لسانك حلمي، فمال زوجي مالي. حلمي صاين، هاي ذي عائدة. من يفتح الحديثة، أنت أم أنا؟ بل أنت، ثم خلي لي تماما. ولما لا نقتحم النار معا؟ هدى، قد كنت غليظا جافيا ولم تعظم الأغا. قد كنت مشغولا بلقمات هدى. تعاطر الخمر ضحى، ولو رآك لجرت فضيحة. لكن مضى وما رأى. رأيت سيدي وكيف ساسه وكيف دار واتقى. لأجل عينيك رمى الزبيب من يديه. أريك سرامة. الآن أصغي يا هدى، مسألة آن بها أن يعتنى. وبما تريد أعتني؟ بمكتبي. وما الذي له جارة؟ يكاد مكتبي يكون مقفلا. ما دراني أن يقفل. سيدتي المكتب أبعادية، هل تتركانه سودة؟ غلته ألفان كل سنة. وكيف ذاك ومات؟ بل زاد عن ذلك يا سيدتي بالأمس من عام ماضى. وما الذي تريد أن أصنعه؟ مد لزوجك اليد. وكيف يا حلمي؟ نبيع الطين أو نرهنه إلى مدى. فيني أنا أبيعه؟ أرهنه؟ ماذا تقول يا فتى؟ لقد عرضت صفقة رابحة. إن أنقذ المكتب أنقذنا الغنى. حلمي تعقل. دعيني. المتر أغرق دينا. كنا نقيم الدعاوى صارت تقام علينا. في كل يوم يطلبون المتر بالمقدم. ويلي عليك سيدي، ويلي على معلمي. غدا ترين سيدي في قفص المتهم. هتسمعين يا هدى؟ ابكي هدى، اندبي قلتمي. غدا يقولون هدى تزوجت بمجرمي. المحامي عليه للناس دين، تصلح الحال حين نخلص منه. دينه أنت تقدرين عليه 100 ليرة، فأديه عنه. أؤدي الدين يا حلمي؟ ومن أين؟ من الطين. وماذا بعد يبقى لي إذا بعت فداديني؟ آه، لولا فداديني وغلاتها ما طاف إنسان على بابي. بها تزوجت، وفي قطنها كفنت أزواجي وخطابي. أنا أؤدي الدين عنه؟ أنا؟ ما تستحي يا شاب؟ ما تخجل؟ ألست يا سيدتي زوجه، والزوج عن صاحبها تحمل؟ أحمل عن مستهتر يومه وليله سكران لا يعقل. رضوان. من؟ ستي. رضوان مولاتي. اذهب على الفور، ادعو صديقاتي. قد قلت يا حلم الصواب. اسمعي، هذا هو الصدق هدى. مكتبي الثروة، مكتبي الغنى، لا مكتب إلا أنا. أنت؟ لأنت حالة تنقلت، وأنت برميل مشى، وأنت شيء في الرجال ضائع وعالة على النساء. سيدتي لا تشتمي، سيدتي لا تغضبي، طينك قد ترجعه قضية في المكتب. إني لم أخطبك يا هدى لفرط حسنك، ولا تزوجتك يا صغيرتي لسنك، ولا وقعت في البلاء لسواد عينك. إذا لطيني بي تزوجت. أجل لطينك. وأنا يا محامي الشومي ما اخترتك للقبح والمحي الدميمي. هذر بين وقول هراء، لم إذن قد قبلتني لك بعلى. ذكر الخاطبون فضلك عندي، فإذا أنت لست للفضل أهلا. إذن دع الزبرجد لي، ودع الزمرود، وكل ما حليت منه الكف والمقلادة. وليم قل لي، أمال أبيك هذا؟ أمك خلفت هذه الحلية؟ ألست الزوجة؟ لا، ما أنت زوج. فما أنا؟ بل طفيلي علي. هاتي مصوغك. لا، إذن لا بد لي من فلق رأسك. تضربني؟ هكذا يكون شكر الحسنة؟ تضربني أنا التي تأكل زادي من سنة؟ حلمي حلمي تقدم نحوها، خذ العصا من كفيها. حلمي حلمي اختطف منها العصا. ما حاجتي بخطفها؟ أما تراها كلباتي في مسارع فيها؟ طر يا جبان وانتزع من الخبيثات العصا. بل الجبان من يجرد العصا على النساء، تريد أن تأخذ بالقوة منها ما لها، فما لها لا تستميت في الدفاع. يا ويلتا، وخجلي وعاري، لي رجل بأذني حماري، أضحوكة الجارة شغل الجاري، لم يرى إلا طافحا في الدار، ثيابه كفوتة الخمار تنضح بالليل وبالنهار. أتسمع حلمي كلام العجوز وما تقذف الرمة البالية؟ أخذت عصايا لتأديبها، فجر عصاك وقف ناحية. رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم تضرب زينب. من قال تضرب زينب؟ من قالها؟ أنا أضرب؟ من قال ذلك يا هدى؟ لأريه كيف يؤدب. ما قالها كاتب المحامي، وإنما قالها المحامي. إذن هو السكير يا أخت. أجل، ما تستحي تقول ذاك يا رجل؟ منذ متى فارق وجهك الخدل؟ دافعي زينب عني، شاركيني ما أقاسي. منذ حين أوعد السكير أن يفلق راسي إن أنا لم أعطيه دري ويقوتي وماسي. إذن دعيني هدى، دعيني أنزل على زوجك انتقام. حلمي حلمي تأمل، هذه عصابة من خدم البيت ومن بعض النساء، قد نظرت في البيت حتى جمعت سلاحها من ها هنا وها هنا، زحافة مكنسات مغرفة، ونحن ما في يدنا غير العصا. حلمي حلمي تأهب، استعد دافعي. كيف أنت عن رأسك حامي؟ دافعي. أسامع أم أنت غير سامعي؟ انظر انظر إلى الزحافة تدور في لطافة كعنق الزرافة، وتلك تلك المغرفة كالعقرب المؤلفة. اضربناه حتى يقع، اضربناه. أين الوضع؟ حجيني حلمي، تعال احميني. أنا خليني أهروبي. علي من اليوم لا تعتمد، فإني استقلت من المكتب. قف يا جبان، تعال. قلت لا تنتظرني، إني استقلت. أنت تعرضت لذا، ابقى خذ الزبرجادة. وأنت كنت المعتادي، أقم خذ الزمردة. إني مستعفٍ. والأجر تنساه؟ الأجر قد ضاع، يعوض الله. زينب، تلك صخرة بغير حس فاضربي. أسمى خديجة تضرب رضوان، أدب أدبي. هذا هو الفول فكل، هذا الزبيب فاشربي. خذ من يد الزبرجدة، خذ من يد الزمردة، وخذ إن استعصى اليد. حسبي هدى، كفاني ضربة، قد كان هذا اليوم لي مخبى. سلمت راياتي فكف الحرب. إن أنا خلصتك ماذا تصنع؟ أذهب. ثم؟ أبدا لا أرجع. أخرج إذن وللقفا يا لكع. قف يا محاملي، استمع واسمعنا يا من هاهنا. النبل قد رد الطلاق لمشيئتي أنا، عصمتي منك في يدي، شهدت لي الوثائق. فامض يا نبل لا تعد، إنك اليوم طالق. الفصل الثالث. بحجرة بالطابق العلوي من دار المرحومة الست هدى، السيد العجيزي من أعين الريف وزوج المرحومة الست هدى يقف وحده. المال صار يا عجوز مالي، وأصبح البيت وما حوالي من بعد عشرة من الرجال. نعم رجال كثير ماتوا بحصرة مالك، كنت الموفق وحدي لما ظفرت بذلك. الطين في بنها كما قيل لي من أجود الأطيان في الناحية، وفي الضواحي يا عجيز الفهم ما قيمة الفدان في الضاحية؟ والبيت ملك قيم، وإن مشى فيه القدم مهدم منور من رأسي إلى القدم بأيسر البياض والترميم يحيا من عدم. ما قيمة البيت يا عجيزي وما يساوي إن بيع يوما؟ قد قيل لي هي 1000، وقيل 1500، والفرش شيء حسن، الفرش لا بأس به، لابد من تنجيده، لابد لي من قلبه. الكنبات خشب زان وسنديان، قيمة يبدو على صانعها الإتقان. وهذه سجادة نادرة ذات ثمن، وهذه أخرى عليها قد تقادم الزمن. وصيغة العجوز والحلي أين ترى موضعها الخفي؟ أسأل رضوان فما لي غيره من مرشدي. رضوان، من ذاك يناديني؟ أأنت سيدي؟ رضوان أنت صادق، تعال تعال رضوان اصعدي. رضوان قل يا ولدي، أين مكان صيغتي؟ في أي موضع ترى جواهر الميتة؟ مصاغها يا سيدي ليس هنا. أين إذن؟ في منزل الباشا صفر، قد ذهب الأغى به في علبات. منذ متى؟ من نحو شهر قد غبر. في المرض الأخير؟ في أوله. وأين كنت؟ كنت في بعض السفر. أمانة ثم ترد؟ سيدي أعلم مني بالدخائل الأخر. وكنت أنت حاضرا؟ أجل حضرت يوم ذاك وخدمت من حضر. يا صاحب المنزل. من؟ 3، محمد وعامر وأحمد. جئنا نراك ساعة فقل لنا تنزل أم نحن إليك نصعد؟ قد حللتم بداركم، اصعدوا عندي اصعدوا. رضوان أجلسهم هنا وحييهم حتى أجي، وجئهم بقهوة من عزبان القهواجي. تفضلوا يا سادتي، الآن يأتي سيدي. ثروة ضخمة وخير كثير، كل هذا إلى العجيزي آلة. أصبح الكلب بعد أن كان يمشي ينفض الجيب أكثر الناس مال. والمصاغ المصاغ بالروح أفديه، فماذا من لؤلؤ وزبرجد؟ وهل نسيت يا أخي خاتمها زمردة؟ فهم يقولون يساوي 100 وأزيادة. قد ارتدى المغفل الحريرة واتخذ الشاهية والكشميرة. إذا مشى حسبته أميرة وحذاؤه أرأيته؟ لا، كيف حذاؤه؟ تسبيك رقته ويأخذ ناظريك بهاؤه، والحزام الحزام، رقعة كشمير تمنيت أن أكفن فيها، وكم من قيم قد اقتنى بعد الساعة. ذاك الحمار تحت مثل الشمعة الملمعة. لا يا أخي، الحمار شيء من شهور 4، قد اشتريته له وكنت في السوق معه، إن زاد شيء فاللجام أو يكون البردعة. الطين يا عامر، الطين عجب، الطين أبعادية من الذهب، والبيت يا سيدي محمد، البيت فخم البنا مشيد. كم يا ترى الأرض والمباني؟ 1000 ذراع وقيل أزيد. عامر، لم سكت؟ لم؟ وما ابتلك بالبكم؟ صح، في غد أستأجر الطينة. وكيف وبكم؟ ذاك فني. مذ كان يستأجر الطين؟ أجل، تلك صنعتي يا عزيزي. في غد تكتب الشروط وأمضي نحو بنها، أحتل طين العجيزي. ما كالعجيزي رجل يدري اغتنام الفرص، إن هدى دجاجة باضت له في القفص. وقد رأيت كيف كان دفنها، قد دفنت مثل فقيرات النساء. لا يا أخي، ظلمته، إن الذي قام على المأتم والدفن الأغى جاء من الباشا ومن زوجته، أخرجها خرجة عز وغنى. يا مرحبا بالأحباب، يا مرحبا بالصحاب، كذا أنسى كذا أكفى، كذا عني لا يسأل. بنا سوق ولكن نرى المشغول لا يشغل. يا عجزي عزاء، مرة أخرى عزاء، أنت قد أحسنت والله وأظهرت الوفاء، مثل ما قد دفنت ما دفن القوم النساء. وما الذي أنفقته؟ خمن، قل على التوهم. 100 في الدفن ثم مثلها في المأتم. يا صاحب البيت، قد صار لي بيت. يبقى لنا الحي ويرحم الميت. يرحمك الله هدى، خيرك هذا عمالي. تهانئي يا عزيزي، لقد ورثت جليلا. تهانئي يا صديقي، قد نلت خيرا جزيلا. من؟ مصطفى النشاشقي. أجئتني بعلبتي؟ أجل، تعال تعال اصعب بها، تعال اصعب معي أحبتي. معي الفقيه الحلبي. يا مرحبا به، اصعب. ذاك فقيه من سبيل دينه على هدى. أتعرفون الشيخ؟ قل عامر. سل محمد في الزينبي، قد سمعناه يرب المسجد. ذاك الفقيه ليس بعده أحد، لكنه عندي مزور البلد، كم حل بالفتوى وبالفتوى عقد. يا حلبي، أنت حبل المشنقة، كم لك في الحارات من معلقة، لم يخل بيت لك من مطلقة. هذا هو الشيخ أتى. يا مرحبا، يا مرحبا، استقبلوه وقفوا بين يديه أدبا. البن يا رضوان. لا، شيئا من الكروية. اذهب جئ الشيخ بها عطرة وصافية. هذا النشوق من نشوق المفتي، هذا النشوق من نشوق المفتي، يليق للوارث زوج الست. صاحب البيت. سيدي. صباحا، انا عبد اللطيف شيخ الحارة. مرحبا مرحبا، تعال تفضل. رجل لا يرى ثياب الجارة، ولكن انا ما قدري، وهذا مجلس عالي. تعال. ما يقولون؟ صنوف القيل والقال يعزونك بالميت يهنونك بالمال. تعالى الله ما أبهى، تعالى الله ما أوسع مكان الأنس والبسط وبيت النسوة الأربع. يرحمها الله، لقد كانت ملاكا محسنة ولم تقابل رجلا في بيتها إلا أنا، فكم طعمت وشربت وكسيت هاهنا. البيت لما اشترته كان أبي شيخ حارة، ولم تزل كل عام تجيل فيه العمارة. وأنت؟ كنت ابن خمس فلست أذكر شيئا إلا ليالي عرس لعبت فيها صبية. لم يدخل البيت زوج وفارق البيت حيا. إذن فعمر البيت 60 سنة. ومن يقول 100 ما غبنا، فهم يقولون الفرنسي سكن. إذن فلقبوه بالعتيق. والأرض والموقع يا صديقي، البيت كله على الطريق، بل منزل مبارك تسكنه في عافية، يكفيه ما حل عليه من جلال الناحية. فأنت بين الحنفي والبتول الزاكية، لا تنس من جارك. إنك جار الحنفي وكلنا خادمه وكلنا في الكنف. يا عزيزي يا صديقي. ذاك داود المغني ربما خلط حتى أضحك المجلس مني. أيها الوارث قل لي أعزي المهيمن. ذاك داود المغني قد أتى يسأل عني. لقد أتيت ومعي حنينة لكي أريها دارك الجديدة. الويل لي الويل لي، حميدة في منزلي، كيف أواري خجلي؟ أتسمعون؟ معه زوجاته. وما لداود وللتفرنوك؟ أصعد دعه يا عاجزي يجي. لا ومقام الحنفي لن يجي. قابله لا تضع عليه ساعية، ليس على أمثاله من حرمي. لا لن يطالي عتبة، سوف أريه أدبة. سيدي سيدي أنت هنا؟ من؟ أنا سلمان يا عزيزي. أصعب؟ ذاك سلمان جاء يطلب بالدين، وقد كنا أمس حتى تهدد. سلمان من؟ أكهله؟ ذاك مرابي الناحية، استرجع 50 مني بعد 200. مسلم وابن مسلم، وله جد بقلب الصعيد شيخ ولي، لم يدع لليهود في الخط رزقا، ليس في الخط غيره ربوي. يا يهود الأرض قد أصبح يشقى العالمون، من بني الإسلام سلمان ومنكم سالمون. وما له والعجيزي؟ وما الذي جاء يصنع؟ أليست الزوج ماتت؟ فالوارث اليوم يدفع. سلمان يا إخوان لم يأتي لدين أو سند، وما يضر الدين؟ لم يخلو من الدين أحد. لا بل علاقتي به علاقة من البلد، آباؤه كانوا وآبائي شيوخا وعمد. نادي إذن يصعد، فلا بأس في مجيئه. سلمان سلمان تعال سلمان، فما ها هنا إلا أحباء وإخوان. قيل لي عنك مطلق البطن شاب، كيف يا سيد العزيزي حالك؟ أحمد الله قد تعافيت، فاجلس. لا تخف، في غد يوافيك مالك. صرت من كل وجه كذب. ذواتي علي وفيها يراه وأنت بخير. وهذا الثمن فعود فضع اسمك. سير في الرواق لا يطلعن علينا أحد. يعلم الله بالفساد. يا مصطفى يا مشوقي. لبيك سلمان أهله. ماذا يقول المرابي وما أصر إليك؟ يريد مني مشوقا مما رأى في يديك. الحق وله مشوق طيب. وفيه يا فقيه عرق العنبري البشوات كلهم قد أقبلوا عليه، والمفتي وشيخ الأزهار وسيدات الخط من حين إلى آخر يبعثن الأغى فيشتري. سيدات أنت على المشوق تطوف؟ لم لا، أما هن خلق أما لهن أنوف. لا تنسى يا عامر. لا تنسى يا أخي أعز الناس، أمك كانت من غرامها به تأخذه من نيب الأكياس. أمي أنا يا رجل ليستحي لشاشقي يدخل مخاطرة. وأي عار بالنشوق، إنما العار كل العار شغل السمسارة. خذوا العصا من عامر ومصطفى، إني أخاف أن تكون مثلا. خلوه لي، لابد أن أكسره. حرمة الميتة تنسيانها وحق بيتي لا تراعياني. غدا يقال عنكما قد سخر من العجيزي ومن ضيفانه. تلك العصا طرحتها يا سيدي حبا بك. وأنا أيضا قد رميت بالعصا لأجلك. مسؤولكم يا أهل هذا المنزل. من؟ الأغا المظهر. تفضلي. آه على صديقتي، آه عليك يا هدى. فخرب البيت فليس لك عينا فترى. أين جميل كان كالفجر سماء وسكا؟ وأين أنت؟ وأين مرحبا؟ وأين ما قد كان لي عندك طيب؟ وأين صوت كان كالشحر ينادي يا أغا؟ ماذا بهاك سيدي؟ هون عليك يا أغا. ذهب البيت لبيت الله وحده البقاء، فذهب المال، فسبحان الذي له الغنى. أثق تجلد يا أخي، ليس البكا من التقى. أبكيك يا هدى، وإن لم يرجع البيت البكا. ها جرد نشوقي مرة، خذ تجد الحزن هذا. رشه بالماء يفق. رضوان هات كوزما. وإياكم عذبا باردا، إني أحس بالصمر. ليتك ما مثلي وليس البيت يا هدى على هدى. تعال انظري، البيت منك قد خلا. سيدي أسري هدى رحمة الله على روحها وألف سلام. يا أسف على هدى، يا أسف يا أسف. ما لي يخونني فمي، ما لي تخونني القوة. لقد رنعنا فوقعنا في البلاء والعناء. قم يا أخي انهض، قل تكلم، هات بين يا أغا. ما نحن في مأتمها، مأتمها قد انقضى، وكل حي ميت يوما وإن طال المدى. تركت عندنا وفاة. وماذا؟ كتبتها قبل الزواج بعام، كتبتها وأشهدت مفتي القدر عليها وقاضي الإسلام. قد ملكت يرحمها الله. امسكوني لا قم خلفه يا مصطفى. دعه لسعيد اليدع. قد ملكت في عزبتي مساغها 10 قطع من جوهر مبرء من الفلوس والفقر. لمن؟ لعشر من نساء الهارة من كل دارة ومن دارة. وعينتهن؟ على النار حيا قلب الله اسمها في الجحيم. وأثاث البيت هذا أيضا في الوصية. أصبح البيت وما في البيت ملكا لنبيه. ارمي ارمي يا ظهر بالمصائب ارمي. ظلمتني هدى فما كان جرمي. باقي الصين فانتظر رحمة الله ولا يدخلنك اليأس منها. إنها خلفت 30 فدانا ببنها وأنت تعرف بنها. لا تصدق سيدي. فما جرى؟ ما عرف؟ ماذا جرى إذن أبن؟ أبن أيضا أخذ. لمن؟ لبيت الله والروضة قبر المصطفى. يا ربي يا رب بيتك عني وعن نصيبي غني. وقل لقبرك يرجع لي ثروتي يا نبي. الطين ايضا قد مضى وكل شيء انقضى. يا لعجيب القضى. ما هذا الجهل؟ هل ان ذلك الزواج ما وقع؟ ليس الحياة غير ريء وسبع. هب أن رأسك انفلق. هب أن مخك انطلق حتى جرى على الزلق. مزيج من غباء ولك. قد جاء مصر هاربا من الديون في البلد وما له من عمل فيها ولا له احد. لكن عليه سند. اذهب كل اشرب السند. اذهب كل اشرب السند. وهكذا تنتهي مسرحية الست هدى تأليف أمير الشعراء أحمد شوقي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات آمال شريف الست هدى، نجاة علي، زينب، جمال إسماعيل، عبد المنعم المحامي، أحمد راضي الكاتب حلمي، مرسي الحطاب العجيزي، هدى عيسى خديجة، إيمان مصطفى إقبال، سهام فتحي بهية، مديحة إبراهيم أسماء، زياد علي فايق أحمد، مخلص البحيري ألماز أغا، مصطفى طلبة رضوان، عثمان عبد المعطي شيخ الحارة، إسماعيل محمود الشيخ الحلبي. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. المخرج المساعد نبيل الزين. الست هدى مسرحية من إخراج الشريف خاطر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.